هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي السلام، ووصف المؤمنين والمسلمين كذلك، وقال المسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ودمه. وشرع لنا صلى الله عليه وسلم إذا التقينا بأن يسلم بعضنا إلى بعض، وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام بينكم. وجعل صلى الله عليه وسلم خروجنا من الصلاة بالسلام ليكون الإنسان في يومه كله وفي مجلسه وفي مسجده شعار للسلام.